بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نعم. يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في فضل الصلاة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: رمضان إلى رمضان، أخرجه مسلم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد ما جاء في فضل الصلاة. هذا الباب الأول من أبواب الأربعة التي اشتمل عليها هذا الكتاب، وهو كتاب كما عرفنا في الفضائل، فضائل الأعمال وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وبدأ رحمه الله تعالى الفضائل بفضل الصلاة، باعتبار الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والصلاة عماد الدين، وهي العهد الذي بين الإيمان والكفر، فمن تركها فقد كفر، وهي الفارق بين المسلم والكافر. وشأن الصلاة في الإسلام شأن عظيم، وهي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهي قرة عيون أهل الإيمان، وبهجة نفوسهم، وراحة صدورهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، وفضائلها كثيرة، وثوابها عند الله تبارك وتعالى جزيل. والمصنف رحمه الله تعالى جمع طرفا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله. وبدأ هذه الأحاديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية أشار إليها: ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر أو تغش الكبائر. وهذا فيه فضل الصلوات الخمس، وأنها مكفرات للذنوب، تحث خطايا العبد، ويتحقق بها مغفرة الذنوب، ذنوب العبد. بل إن الصلاة من أعظم موجبات الغفران وتكفير الذنوب والخطايا. ولهذا لما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة، كان طلب الغفران في الصلاة في كل حركة من حركات الصلاة، في استفتاحها طلب للغفران، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وفي الركوع والسجود طلب للغفران، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وفي الرفع من الركوع طلب للغفران كما في صحيح مسلم، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وهذا يقال بعد الرفع من الركوع كما ثبت في صحيح مسلم. وفي الجلسة بين السجدتين طلب للغفران، وقبل السلام طلب للغفران، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في حديث أبي بكر رضي الله عنه، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد السلام طلب للغفران. فالصلاة في كل تنقلاتها وجميع حركاتها يطلب المسلم من الله تبارك وتعالى غفران الذنوب، فهي من أعظم موجبات نيل الغفران، من أعظم موجبات نيل الغفران وتكفير الخطايا. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، فيه بيان عظيم شأن الصلاة في هذا الباب، باب غفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس يعني المكتوبة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة أو ما لم تغش الكبائر، وفي بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر. ففيها أنها مكفرات للذنوب، فيها أن الصلوات الخمس مكفرات للذنوب، ذنوب العبد وخطاياه، ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله بإقلاع عن الكبيرة وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها، لا بد في الكبائر من التوبة. وأما الصغائر واللمم فإنها تكفرها الطاعات والحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، بمعنى أن الكبيرة لا بد من اجتناب لها وتوبة منها حال الوقوع فيها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. أخرجه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وفيه أن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قنت بأحب الأعمال إلى الله تعالى. وهذا فيه حرص السلف العظيم على الخير وعلى أبواب البر ومعرفة فضائل الأعمال. كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم حريصون على هذا العلم، علم الفضائل، فضائل الأعمال وثوابها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وتكثر أسئلتهم عن ذلك لعظيم حرصهم على الأعمال ونيل ثوابها ومعرفة أفضلها وأحبها إلى الله جل وعلا. فهذا السؤال من معدان وله نظائر كثيرة يدلنا على أهمية مثل هذه الكتب المفردة في فضائل الأعمال وثواب الأعمال، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على ذلك. فالسلف رحمهم الله كانوا يسألون مثل ما في هذا الحديث، التابعون يسألون الصحابة، وأنت جمعت لك الفضائل، جمعت لك الفضائل مثل هذا الكتاب كفاية المتعبد، جمعت فيه جملة مباركة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. هذا مما يدلنا على شريف هذا العلم وعظيم فضله، وأن المسلم ينبغي أن يبحث عن فضائل الأعمال. ولهذا قال معدان رحمه الله لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسأل عن الفضائل والثواب وأي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فسكت، أي ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة. انظر هذا الحرص. وقد يكون عدم إجابة ثوبان رضي الله عنه عن هذا السؤال إعظاما للأمر من جهة وتشويقا للسائل من جهة أخرى. قال فسألته في الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بكثرة السجود. السؤال عن أحب العمل إلى الله وعن العمل الذي يدخل صاحبه الجنة، قال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا فيه ثواب السجود، وفيه أنه أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيه عظيم قرب العبد حال سجوده من ربه سبحانه. وهذا المعنى دل عليه القرآن في آخر سورة اقرأ واسجد واقترب، واسجد واقترب، لأن هذا السجود وهذه الهيئة، هيئة التذلل لله سبحانه وتعالى، هي أعظم حالات قرب العبد من ربه جل في علاه. لأن الأرض تمتهن والناس يمشون عليها ويطؤون عليها بأقدامهم وتداس بالأرجل، هذه حال الناس معها، يدوسونها بأرجلهم، يمشون عليها بأقدامهم، فيأتي المسلم ويضع أشرف شيء فيه وهو وجهه وجبهته على الأرض ذلا لربه وخضوعا لخالقه سبحانه وتعالى وانكسارا بين يديه. فلما كان بهذه الهيئة من الذل كان أعظم ما يكون قربا من ربه، لأن العبودية تذلل، العبودية العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها تذلل، تذلل للخالق سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون حال العبد في تذلله لله وانكساره بين يديه وخضوعه لجنابه حال سجوده، عندما يضع جبهته على الأرض ذلا لله. وقد سمعت مرة قصة إسلام رجل عجيبة في سبب إسلامه، وهي أنه رأى ولأول مرة في حياته مجموعة من المسلمين يصلون، ورآهم سجدوا وضعوا جباههم على الأرض متذللين، فقال في نفسه، انظر عجيب أمر قوله، قال في نفسه: الجبهة أشرف شيء في الإنسان، لا يمكن أن يضع بهذه الصفة على الأرض إلا لمستحق، لا يمكن أن يضع في الأرض على هذه الصفة إلا لمستحق. ثم لما انتهوا من صلاتهم قال: لمن تسجدون، لمن تعملون هذا العمل؟ فعرفوا بالله وعرفوا بدينه فأسلم، أسلم لرؤية مسلمين ساجدين. السجود أمر ليس بالهين، هذه الهيئة العظيمة المباركة من الذل والخضوع والانكسار هذه أقرب ما يكون العبد من ربه. ولهذا حث نبينا عليه الصلاة والسلام على اغتنام هذه الفرصة المباركة، فرصة السجود والقرب، بالإكثار من الدعاء والسؤال، ينتهز هذه الفرصة، فرصة القرب العظيم من الله سبحانه وتعالى، بالإكثار من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. وهذا من نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأمته. قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وانتبه إلى التنبيه على الإخلاص في قوله بكثرة السجود لله، وقوله فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة، أي مخلصا لا تبتغي بسجودك رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، وإنما تريد به وجه الله والقرب منه ونيل ثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته، أي عن السؤال نفسه، فقال لي مثل ما قال ثوبان، أي عليك بكثرة السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انفرد به مسلم وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره. ثم روى رحمه الله هذا الحديث، أورد هذا الحديث حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. وربيعة رضي الله عنه من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة من المهاجرين، وأيضا ممن شرفهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خدمه أحرار وعبيد، وربيعة من الأحرار الذين شرفوا بخدمة النبي، مثل أيضا عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم، خدمة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول رضي الله عنه أرضاه: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يعني يكون قريبا منه لخدمته، قريبا منه عليه الصلاة والسلام لخدمته، خادما له يأتي له بحاجته. فيقول كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، والوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به، وحاجته أي التي يحتاج إليها في وضوئه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال لي سل، قال لي سل يعني سل عن حاجة، وهذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام ونبل تعامله ومكافأة أهل النصح والإحسان بما هو أحسن وأعظم. فقال سل أي سل عن حاجة تريدها، أمرا تطلبه. فلم يلتفت رضي الله عنه أرضاه إلى شيء من متع الدنيا مطلقا، لم يلتفت إلى شيء من متع الدنيا، مع أن من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة ما التفت إطلاقا إلى شيء من أمور الدنيا مثل بيت أو غير ذلك، ما التفت إلى شيء من ذلك، وإنما اتجه مطلوبه إلى أمر عالي ورفيع. فقال رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قلت هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا. فانظر هذه الهمة ما أرفعها وأعلاها، فهو إنما يريد بهذه الأعمال إنما يريد المرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من هذه المرافقة المطلوبة أن يكون في نفس الرتبة، فإن الرتبة والدرجة التي هو فيها صلوات الله وسلامه عليه درجة لا يبلغها إلا واحد من عباد الله، وهي له صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلزم من المرافقة في الجنة أن يكون مساويا في الرتبة، هذا ليس بلازم. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، يعني لا أريد إلا هذا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أرشده إلى خير العمل. والمراد بكثرة السجود أي السجود الذي في الصلاة، السجود الذي في الصلاة، فحثه على الصلاة ورغبه فيها. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أن صلاتك صلاة تلو صلاة مكفرا للسجود في هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى. وليس المراد بكثرة السجود أي أن يسجد سجدات هكذا منفردة، ليس هذا المراد، وإنما السجود الذي في الصلاة، يصلي ويصلي ويصلي ويكون بذلك مكثرا من السجود. ولم يقل أعني على نفسك بكثرة الصلاة، وإن كان هي المرادة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، تنبيها على عظم شأن السجود في أركان الصلاة. وبين أهل العلم خلاف قوي أي العملين أفضل في الصلاة، السجود أو القيام والقراءة، وبين أهل العلم خلاف قوي، وقد ساق وأورد خلافهم في ذلك الإمام القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في مبحث لطيف ونافع في أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود، وذكر من رجح هذا وأدلته ومن رجح هذا وأدلته. قال في ختام ذلك وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله والصواب أنهما سواء، فهذا أفضل بما فيه من قراءة لفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وهذا ما فيه من هيئة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو هريرة وأيضا تنبه أعني على نفسك، النفس هذه مشكلة، النفس الإنسانية هذه مشكلة تحتاج من صاحبها إلى معالجة. قال أعني على نفسك، نفس الإنسان هذه مشكلة، والله مشكلة، وكم حرمت نفس الإنسان، كم حرمته من خير، وكم أعاقته عن فضيلة، وكم ورطته في مخازي وآثام وذنوب ومعاصي. نفس الإنسان هذه تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، وإلا فإنها تتفلت وتميل إلى الآثام والحرام، فتحتاج هذه النفس إلى معالجة دائما. ولهذا قال فأعني على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى أن تجاهد نفسك على طاعة الله وتأطرها على الحق أطرا. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. النفس تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، تحتاج إلى محاسبة، تحتاج أن يزمها صاحبها دائما بزمام الحق والشرع والهدى، وإلا تنفلت تنفلت، نسأل الله العافية. إذا انفلتت النفس أهلكت صاحبها وورطته في مخازي ورذائل وقبائح وشنائع وأعمال فظيعة جدا، إلا من وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه مستعينا بربه جل في علاه. ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا كنت تريد الفضيلة والرفعة والدرجات العلى جاهد نفسك على طاعة الله. ومن أعظم ما هو مطلوب منك أن تجاهد نفسك عليه الصلاة فرضها ونفلها. الصلاة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى معالجة مستمرة منك لنفسك حتى تكون من المصلين، حتى تنشرح النفس والصدر للصلاة وتكون محبة لها. أول ما يكون الأمر تكون الصلاة ثقيلة، لكن إذا عالج وجاهد واستعان بالله سبحانه وتعالى تحولت إلى ماذا؟ إلى قرة للعين وبهجة للنفس وراحة للصدر. فإذا ننتبه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى كانت خطواته أحدهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أخرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. هذه ثلاث أمور، هذه ثلاثة أمور تترتب عليها هذه الفضيلة وهذا الثواب. الأول أن يتطهر في بيته، والطهارة في البيت هذه لها معنى، الطهارة في البيت هذه لها معنى مهم جدا، وجاءت في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعني أنك خرجت من بيتك من راحتك من جلوسك مع أهلك مع ولدك من أنسك، خرجت من بيتك لا لشيء إلا للصلاة، خرجت أيضا طاهرا متهيئا، ليس لك نية ولا عمل ولا مقصد بهذا الخروج إلا الصلاة. فهذا له معنى مهم جدا، التطهر في البيت يسمع النداء للصلاة فيباشر الطهارة في بيته ويخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، ليس له مقصد بهذا الخروج إلا الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يذهب ماشيا للصلاة على قدميه، وكلما زادت الخطوات كان الثواب أعظم والأجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى. فالمشي ذاته إلى المساجد له ثوابه العظيم، ينبغي أن يحرص عليه العبد ما استطاع أن يكثر من خطواته إلى المساجد. وفي هذا الباب القصة العجيبة العظيمة التي في صحيح مسلم والتي يرويها أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل من الأنصار. يقول أبي عن رجل من الأنصار: لا أعلم رجلا أبعد بيتا من المسجد منه، لا أعلم رجلا أبعد بيتا من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تخطئه صلاة ما تفوته. فقيل له: ألا تشتري لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء في القاء إلى شدة الحر، وفي الليل في ظلمة الليل في الفجر والعشاء تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: والله ما أحب أن بيتي إلى جنب المسجد، وإني أريد أن يكتب الله لي ذهابي إلى المسجد، خطواتي إلى المسجد وعودتي منه. هذا الحرص كان عن طمع وعظيم رغبة منه رضي الله عنه أن تكتب خطواته، أن تكتب خطواته إلى المسجد ذاهبا وآيبا في الذهاب والإياب. ومن عجيب القصص في هذا الزمان، لأن أحيانا القصص الواقعية في زمان المرء قد تحرك في نفسه معنى. حدثت عن رجل مسن حي إلى الآن فيما أعلم، وهو رجل مقعد ما يمشي على قدميه من كبر سنه، لكنه جميع الصلوات الخمس يذهب إلى المسجد زحفا زحفا، وتقرحت رجلاه وركبه من الأرض ولا يريد أن يركب، فاضطر أبنائه إلى مد فراش من بيته إلى المسجد يقي رجل والدهم الحريص على الصلاة من أن تتقرح رجله وتتضرر بالأرض. وتجد شباب أقوياء نشطاء في عافية وصحة ما يحرك قدميه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. وهذا يبين لنا أن الإعاقة ليست إعاقة الإعاقة البدنية، الإعاقة هي إعاقة القلب عن طاعة الله، هذه الإعاقة. أن الرجل يكون في قوة وصحة وعافية وينادى إلى الصلاة ولا يذهب، هذا معاق، هذا معاق، إعاقة حقيقية. أما الآخر الذي فاقد مثلا لطرف من أطرافه أو قدم أو يد أو غير ذلك، هذا إعاقة بدنية، لكن الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب عن طاعة الله، ينادى إلى فريضة من فرائض الإسلام ولا يذهب، هذا هو المعاق، هذا معاق والله، إعاقة عظيمة جدا. فالحاصل أن المشي إلى الصلاة هذا له شأنه. وهذا الصحابي الأنصاري قال: أريد أن يكتب لي الله عز وجل ذهابي وإيابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال: إن الله قد جمع لك ذلك كله، إن الله قد جمع لك ذلك كله، هذا الذي احتسبه عند الله جمعه الله له، خطواته في الذهاب والإياب. قال في هذا الحديث ومشى إلى بيت الله، إلى بيت من بيوت الله. الأمر الثالث ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى، وهذا انتبه له، فضل المشي إلى المساجد لأداء الفرائض، لأداء الفرائض، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة أحب إلى الله مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال ليقضي فريضة من فرائض الله، فرائض الله التي تؤدى في المساجد 5 صلوات في اليوم والليلة، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فهذا فيه أن خطوات المسجد يجمع فيها المرء لنفسه بين حط الخطايا ورفعة الدرجات وعلو المنازل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. والدرن بفتح الدال والراء الوسخ. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الدلالة كما سبق على عظيم فضل الصلاة في تكفير الخطايا وحط الذنوب، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عظيما يبين لنا عظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب. والأمثال المضروبة من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية كالأمور المشاهدة المحسوسة. فتصوروا لو أن رجلا أمام باب بيته نهر جاري نظيف عذب يجري من أمام بيته، وكل يوم يغمس نفسه في هذا النهر 5 مرات ويدلك بدنه بالماء النظيف الطيب 5 مرات يفعل ذلك، هل يتصور أن يوجد على بدن هذا الرجل الدرن الذي هو الوسخ، أو أنه يكون دائما بدنه نظيف وليس على بدنه وسخ أو ليس عليه الرائحة الكريهة؟ فهذا مثل يوضح لنا حال الصلاة في تكفير الذنوب، فإن حالها كحال نهر بباب أحدنا، نهر جاري، في بعض الروايات نهر غمر أي مليء بالماء، ويغمس المرء نفسه فيه 5 مرات في اليوم والليلة لا يبقى من درنه شيء. قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه. قال: والدرن الوسخ، الوسخ وسخ الذنوب يزال بالصلاة، ولهذا من الدعاء الذي في الصلاة كما قدمت: اللهم باعد بيني وبين الخطايا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، في بعض الأحاديث من الوسخ، فالصلاة فيها تنقية من أوساخ الذنوب وأدرانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الغدو وهو الذهاب في أول النهار، والرواح وهو الذهاب في آخر النهار إلى بيوت الله لأداء الصلوات، في أول النهار الفجر وآخر النهار صلوات العصر والمغرب والعشاء. الحاصل أنه يتكرر مجيئه وذهابه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في أول النهار وفي آخر النهار. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح، في كل غدو ورواح يعد نزل، أي ضيافة وكرامة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالنزل هو ما يعد في لأهل الجنة في الجنة من القراء والضيافة والكرامة التي يعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين وعباده المقربين. فالعبد كلما كان ذا عناية بالذهاب إلى المسجد والرواح ويتكرر ذلك من كل ما كان ذلك سببا لزيادة النزل وتهيئة الكرامة له في الجنة. قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا الحديث من جملة أحاديث ونصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأن ثواب العبد يتزايد في الجنة. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، فالجنة موجودة وتزايد قراء العبد وكرامة الله له فيها بحسب جده واجتهاده في الأعمال، ولا سيما عناية بالصلاة ومحافظة عليها. جعلنا الله أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.